هو ده اخلاق المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى الامام الترمذي والبيهقي عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني ما تدلقش بالعرض، فهمت ازاي؟ يعني لما تحب ناس ما تدلقش قوي، واما تكره ناس ما تدلقش قوي في الكراهيه. الا الله ورسوله ما تحبهوش هونا ما، حبه اكتر من نفس. يبقى هنا يستثنى في الحديث الله ورسوله. احبب حبيبك هونا ما، ما عدا الله ورسوله، تثنى في حبهما وتبالغ في حبهما، في حبهما، وكلما بالغت واسرفت في حبهما كلما ازداد قربك. انما عدا الله ورسوله احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما. ما تدلقش قوي وتحبه قوي قوي وبعدين تيجي في يوم من الايام يحصل سوء تفاهم يبقى عدوك. وابغض بغيضك هونا ما، ولما تعادي ما تسرفش في العداوه، وسط، تبقى هو ده الوسط. حتى تحب الناس باعتدال، ولما تكره الناس تكرههم باعتدال، مش تبالغ في العداوه وتبالغ في الحب، تبقى راجل كده يعني ايه شغال في النقيضين باستمرار، تبقى راجل معتدل مش راجل مدلوق جردل مثلا. الجردل هو اللي بيدلق، انما انت راجل مش جردل، واخد بالك؟ انت عايز تبقى راجل ولا جردل؟ اللي عايز يبقى راجل: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. شوف الحكمه، تعرف انت تقول الحكم الحلوه دي؟ شفت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفاظ جميله كل الناس تحفظها وكل الناس تعرفها، بس المهم ننفذها. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان الامام البخاري ومسلم: الظلم ظلمات يوم القيامه، الظلم ظلمات يوم القيامه. شوف تناسق الالفاظ، الظلم والظلمات. اول مره الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت انتباه الناس ان الكلام نفسه متناسق، حتى ان الظلم زي الظلمه. انت تحب تعيش في الظلمه؟ كذلك ما تظلمش، لان الظلمه الظلم ظلمه، ومش ظلمه في الدنيا، ده ظلمه يوم القيامه، يوم يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات، يوم يقول المؤمنون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك غفور رحيم. يبقى النور اللي انت محتاجه، انت محتاجه امتى؟ لما تمشي على حبل وتحتك جهنم، وانت ما كنتش شغال في السيرك قبل كده. انت اشتغلت في السيرك قبل كده تعرف تمشي على الحبل؟ فانت لو مشيت على الحبل وتحتك ريش نعام هتقع، صح ولا لا؟ في الدنيا، فما بالا بقى في الدنيا، والدنيا منوره اهي نور الحكومه، واخد بالك ازاي؟ فما بالك بقى يوم القيامه، الصراط المستقيم على ظهر جهنم. والرسول يقول لك ايه؟ احد من السيف وادق من الشعره دحض مزله، يعني زلق ومدحضر. شوف بقى كمان، مدحضر وزلق واحد من السيف وادق من الشعره والدنيا ضلمه وتحت الجهنم 70 خريف، وامشي يا عم روح الجنه، ابقى قابلني لو عرفت، الا اذا ربنا نجاك. فانت محتاج النور في الوقت ده، محتاج النور بقى في الوقت ده، صح ولا لا؟ لكن لو ظلمت في الدنيا تلاقي النور مقطوع في الوقت ده. الظلم في الدنيا ظلمات يوم القيامة. احوج ما يكون الانسان بقى للنور يلاقيه ضلمة، انما انت تفرح وتقوم المحامين عشان تاكل حق الناس، وفرحان قوي، انا ما دخلتش قضية الا وكسبتها، كل الناس اشتريهم بفلوس، افرح النور هيتقطع يوم القيامة. خلي النور منور عندك، وهات يا سيدي مولدات واشتغل، والحمد لله السد العالي شغال، واخد بالك، وبنولد منه الكهرباء وكل حاجه وتمام في الدنيا، افرح. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. الظلم ظلمات يوم القيامه. ربنا ينجينا. فتاخد بالك ما تظلمش لا نفسك بالمعاصي ولا غيرك بأكل الحقوق وإساءة المعاملة. واخد بالك؟ هو ده الظلم. وأظلم الظلم الشرك. الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هو ده الظلم، أكبر ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. والحمد لله نحن براء من الشرك. باقي ما عدا الشرك من الظلم ده. نتقي هذا. زي ما ربنا أكرمنا واتقينا أظلم الظلمات وهو الشرك بالتوحيد واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه؟ نجنب أنفسنا مهالك الظلم يوم في الدنيا حتى لا نقع في ظلمات الآخرة يوم القيامة. وقوله صلى الله وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي وغيره عن سيدنا عبد الله بن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجوكم يا ريت تحفظوا الدعاء ده، دعاء عظيم. يعني انا حافظ هذا الدعاء يمكن من 20 سنة ومواظب عليه، ويمكن لما بصلي الفجر بالناس هنا يمكن بيسمعوني بقوله في القنوت. دعاء عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تحققت فيه بس جمله واحده، وهو جمل عديده، تفوز بسعاده في الدنيا والاخره. اسمع الدعاء ده وجماله صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتبيض بها وجهي وتعصمني بها من كل سوء. شوف الجمال، احفظوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله حلاوة وعظمة. نمسك كل واحد انقله من الكتاب وواظب عليه من الورقة لحد ما تلاقي نفسك حفظت. قوله كل يوم بعد صلاة الفجر وبين المغرب والعشاء، كل يوم تلاقي نفسك بعد 3-4 أيام حفظت. هنشرحه بقى، هنقوله بعد كده ونشرحه. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. شوف رحمة من عندك، كلمة من عندك دي يعني ايه؟ طب ما كل حاجة من عند الله. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. قل كل من عند الله. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحمة من عندك؟ هو في حاجة من عند غيره؟ ما كله من عند الله. هل كلمة من عندك دي زيادة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم منزه كلامه عن انه يقول لك في زيادة، لان الرسول بليغ. يعني هنا يقصد الرسول كلمة من عندك يعني بغير مقابل عمل من عندنا. تدهني كده وهب من الله منك بغير مقابل عمل عملته. فهمت ازاي؟ كأنك انت بتتبري من حولك وقوتك وصلاحك ان كنت صالح وعبادتك إن كنت عابد إلى الله بعفوه وكرمه وفضل جوده الغير محتاج لمقابل. شوف كلمة عندك بس، رحمة من عندك أي بمحض فضلك بغير مقابل عمل مني. أنا الفقير في غناية فكيف لا أكون فقيرا في فقري، وأنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي. مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. شفت المعنى؟ اللهم إني أسألك رحمة من عندك بغير مقابل عمل مني. مش هات وخد، لا هات بس من غير وخد. ربك سبحانه وتعالى يقبل إنك أنت تقول له هات على طول، ولا يمل سبحانه وتعالى، بل يغضب إن لم تسأله. وبني آدم إن تسأله يغضب. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي. الرحمة دي اللي من عندك تعمل إيه بقى؟ هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يعد لك بقى سيدنا رسول الله. الرحمة دي مش هتعمل وظيفة واحدة، ده رحمة بقى هتعمل إيه؟ تهدي بها قلبي. تهدي بها قلبي للإسلام ثم للإيمان ثم لمقام الإحسان حيث مقام المشاهدة والمراقبة. دي هداية، هداية دلالة وهداية توفيق. وتهدي بها قلبي لاتباع أوامرك والانتهاء عن نواهيك وللقناعة بما قسمت لي وبالرضا بما قضيت علي. شو كل ده تهدي بها قلبي. القلب المهدي ده يقنعه بعطاء الله ويرضى بقضاء الله. اللهم إني أسألك نفسا من عندك تهدي بها قلبي، بك مطمئنة، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ده دعاء تاني. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة، تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. شوف أدعية جميلة ازاي، حلوة ازاي. تهدي بها قلبي، وايه تاني؟ وتجمع بها امري، ما بقاش مشتت كده، لكن ايه، انتقل من مقام التفريق الى مقام جمع الجمع. تجمع بها امري، ما بقاش مشتت بيني وبين نفسي. شوف انت في ناس تبقى مشتتة الافكار من جواه، واحيانا تكون مشتتة المصالح من براها، والتشتت ده يضيع العمر ويزور الهم. لكن شوف، تجمع بها امري، ومش كده وبس، وتلم بها شعثي. يعني ما تفرق من امري، شعثي اللي هو ما تفرق من امري، تلم كل ما تفرق من امري. شوف جمال الدعوة، كل ده بايه؟ بالرحمة اللي من عند الله، مش بمقابل عمل منك، لانك انت عملك ضعيف وعملك معلول وعملك مليان نقص، لكن بمحض فضل الله عليك، رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي. غائبي اللي هو ايه؟ قلبي وباطني. ما كل انسان ليه غائب وظاهر، ليه ظاهر وباطن، ليك ظاهر وباطن، لان الله سبحانه وتعالى تجلى على الانسان بصفاته. فالله تجلى على الانسان باسمه الظاهر فظهر قالبا، وتجلى عليه باسمه الباطن فبطن قلبا. فبقى لك قالب وقلب، ظاهر وباطن، بتجلي الله عليك بصفاته سبحانه وتعالى. تصلح بها غائبي، اي قلبي وباطني، وترفع بها شاهدي، اي ظاهري وقالبي. تصلح بها غائبي، اي قلبي وباطني، بالاحوال الكاملة والطاعة والرضا والقناعة والمعرفة والشهود والمراقبة والرضا والصبر، كل ده محل القلب، والاخلاص والصدق، كل ده محل القلب صلاحه. وترفع بها شاهدي، يعني قالبي ظاهري، تخليه مرفوع بالاعمال الظاهرة الشرعية الظاهرة السنية التي ترفعك في وسط الناس. وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي، ومع ده كله بقى تنقي عملي من شوائب الشرك والرياء والمراء ومحبطات الاعمال ما ظهر منها وما بطن، فيصير مقبولا. وتزكي بها عملي، تصفيه وتخلصه من قدرات الاغيار، ومن رؤية الناس، ومن رؤية النفس، ومن رؤية السوى، اي ما سوى الله. خدت بالك؟ وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي. شوف انت اي انسان كده في المواقف والاختيارات محتاج الهام كده وتوفيق، انه يختار الحاجة اللي فيها صلاحه في الدنيا والاخرة، صح ولا لا؟ محتاج الالهام ده، لان كل لحظة بتطرأ عليك اختيارات كثيرة، وانت بتختار، انت بتختار في اللحظة دي اقعد في الدرس ولا اروح، طب اما اروح اقرأ في القرآن ولا اتفرج على التلفزيون، طب اما اتفرج على التلفزيون افتح القناة اللي فيها الاخبار ولا القناة اللي فيها الفيلم، طب القناة اللي فيها الفيلم، الفيلم الاجنبي ولا الفيلم العربي، طب وانا قاعد بتفرج على التلفزيون كده كفاية ولا مش كفاية، اطفي بقى وانام عشان الحق اصلي الفجر ولا اكمل. طول ما انت قاعد بتختار، طول ما انت قاعد بتختار، طب اتعشى دلوقتي ولا ما اتعشاش، طب بلاش اتعشى، طب اصوم بكره ولا ما اصومش، طب اروح اضرب الواد ده ولا ما اضربوش، اذي فلان ولا اعمل علان. قاعد طول النهار بتختار، وقاعد طول النهار بتحدث نفسك. محتاج اللي يلهمك رشدك في كل اختيار وفي كل لحظة لما يصلح به حالك في الحال والمآل، يعني في الدنيا والآخرة. يبقى عايز الإلهام ولا مش عايز إلهام الرشد؟ يعني لو ربنا ألهم الإنسان رشده، جملة واحدة في الدعوة دي فيها سعادة الدارين، جملة واحدة. وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي. شوف انت كده لما تبقى قاعد كده وما عندكش ألفة مع نفسك، قرفان من نفسك وزهقان من نفسك ومن عيالك ومن مراتك ومن بيتك ومن الشغل ومن اللي خلفوه، زهقان من كل حاجة، مفيش ألفة بينك وبين نفسك ولا بينك وبين الجيران ولا بينك وبين مهنتك ولا بينك وبين الناس ولا بينك وبين ولادك ولا بينك وبين مراتك ولا بينك وبين العربية اللي بتسوقها، تيجي تسوق العربية ما ضرتش بنت اللي يروح ضارب عليها، قاعد طول النهار واخد بالك كفران وطهقان وأف وأف وأف، ما عندوش ألفة. لكن شوف بقى ربك بينك، وإذا كنت كده مع الأشياء فتكون مع الله أشد، خدت بالك؟ فانت بقى عايز ربنا يرد لك ألفتك، تبقى راضي بكل حاجة، تبقى سعيد بكل حاجة، شايف مراتك أحسن ست، وشايف ولادك أحسن حاجة، وشايف شغلتك أحسن شغلة، زي ما سيدنا الإمام أبي الحسن الشاذلي. ده احنا اتأخرنا أوي، أنا كان بودي أدخل في الفصل الثاني الظاهر مش هلحق، أنا عايز أتعلم الاختصار مش عارف، ربنا يعلمنا الاختصار. المهم الإمام سيدنا الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه كان في شبابه كده عابد عبادة شديدة لله، صائم بالنهار قائم بالليل قارئ للقرآن مستني الفتح، مستني إن ربنا يفتح عليه. يعني إيه يفتح له أو يفتح عليه؟ يقول لك فتح عليه أو فتح له. الفتح إنك أنت تنتقل من مقام الإيمان لمقام الإحسان، وتنتقل بعد ذلك من مقام الإحسان، لأن مقام الإحسان مقامين، أن تعبد الله كأنك تراه مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقام المراقبة. الفتح الحقيقي هو مقام المشاهدة، كويس؟ إذا شهدت الله في كل شيء ولم تفقده في أي شيء فتح عليك، يبقى هو ده الفتح. يبقى الفرق بين الحي بين المفتوح له وغير المفتوح له كالفرق بين الحي والميت، فرق كبير، كالفرق بين من يعبد الله مغمض العين ومن يعبد الله مبصر. شوف انت بقى لما تبقى ماشي في الدنيا مغمض عينك كده مش شايف حاجة، وبعدين فجأة يفتح لك تروح مفتح عينك، شوف بقى كل حاجة على حقيقتها. هو ده مقام الفتح، يفتح الله عين بصيرتك فلا ترى سواه، لان في عين قالب وعين وعين قلب. عين القالب هي العين المعروف، ترى الاشياء الظاهرة التي تجلى الله عليها باسمه الظاهر من عالم الملك. اما عين القلب فهي عين الباطن، فلا ترى الا ما بطن، ترى الملكوت، ترى الملكوت وترى الجبروت وترى رب الملك والملكوت، هو ده الفتح. فسيدنا الامام ابي الحسن الشاذلي كان قاعد يصلي ويصوم ويعبد ربنا ويقول له اللهم افتح علي، افتح سنين الفتح مش عايز يجي، تأخر الفتح، وقعد سنين يقول لك يمكن حوالي 20 سنة مواظب ان ربنا يفتح عليه، مواظب وعنده بقى صبر، لحد ما جات له في الرؤية، شاف ربك في الرؤية، ورؤية الله في المنام جائزة على ألا تكون بإحاطة. الإمام أحمد بن حنبل بيقول رأيت ربي في المنام 99 مرة، ولو سألته لو رأيته 100 لسألته عن أفضل ما يتقرب إليه، فرآه 100 فسأله فقال أفضل ما يتقرب إلي يا أحمد تلاوة كتابي اللي هو القرآن، واخد بالك؟ فقال له بفهم وبغير فهم؟ قال له بفهم وبغير فهم. سيدنا رسول الله رأى ربه في المنام في أحسن صورة، فسأله فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال الله أعلم، فوضع يده بين كتفي النبي حتى وجد برد هذه اليد في نحره، فتجلى له كل شيء وعرف صلى الله عليه وسلم. يبقى رؤية الله في المنام جائزة شرعا، عقلا وشرعا ونقلا، يعني عقلا ونقلا، على ألا تكون بإحاطة، لأنه لا تدرك الأبصار وليس كمثله شيء، كويس؟ فالإمام أبي الحسن شاف في المنام هاتف من الله يقول له لن يفتح عليك حتى تكون عبدا شكورا، فقال له: يا رب كيف أكون عبدا شكورا؟ قال: أن تشعر أنه ليس هناك منعما غيرك في الكون كله. بقى دي معقولة؟ ثم في الرؤساء والملوك والوزراء والعالم دي وانا عايش في كوخ، ازاي بقى ما فيش منعم غيري؟ طب والعالم المنعمة دي هروح فيها فين؟ فهمت ازاي؟ لا، غير غير في الكون. ألا تشعر، أم تشعر يعني عايز يتفتح عليك، ألا تشعر أن هناك منعما غيرك؟ فرح سأل سيدنا أبو الحسن الشاذلي، فقال: يا رب كيف أشعر بذلك وفي عبادك الأنبياء والمرسلين؟ طبعا الأنبياء والمرسلين أكثر نعمة بمقام النبوة والرسالة. شفت الرب فجاءه الإلهام وقال له: لقد أرسلتهم من أجلك، ده أنا بعتهم لك أنت، يبقى في أكثر من دي نعمة. يبقى لما تستشعر أن مفيش حد متدلع قدك أو مفيش على الحجر غيرك بالمعنى البلدي، تبقى أنت يا دوب بقيت عبد شكور. ولما تبقى عبد شكور تبقى على وش الفتح، انما غير كده قاعد تنفخ طول النهار واوانطجي، تبقى انت بعيد عن الفتح قوي. خليك انت بقى اعبد من بره الباب، واعبد في الجراش وفي دورة المية، انما عشان تخش بقى لمشاهدة الملوك انت مش اهل لمجالسة الملوك. عشان تبقى اهل لمجالسة الملوك لازم بقى تكون عبدا شكورا. وازاي تبقى عبد شكور؟ تستشعر ان ربك مش مدلع حد في خلقه كلهم قدك. خدت بالك ازاي؟ اذا استشعرت هذا، يعني انا كان عندي عيان مثلا اعرفه صديقي وبعالجه بقاله كتير، عنده سكر واسمه عمر، وجاله فشل كلوي بسبب السكر، فيائس بقى ورافض يروح يعمل غسيل كلوي وبتاع. فطلبتني مراته بتقول لي: ده عمر زعلان ومش عايز يروح يتعالج. فقلت لها: هاتيهولي. كنت انا اعمل له عمليه ايه اللي هي الغسيل الكلوي دي، توصيل وريد بشريان. فجالي، فقلت له: بص بقى يا استاذ عمر، انا هقول لك قد ايه ربنا انعم عليك بنعم وانت مش واخد بالك. ربنا قبل ما يعييك انشا كليات الطب، وخلى اذكى العقول تدخلها، وجميع معامل العالم قاعده طول النهار تعمل في ابحاث وتصنع في ادويه، وتخرج في اطباء، كل دول عشان يعالجوك. وضب لك كل دول قبل ما يعييك، مش عياك وسابك في الصحراء، ده عياك وخلى جيوش من العلماء قاعده طول النهار بتدرس عشان تعالجك لما تقول اي. يبقى لما مرضك كان موضب لك العلاج ولا مش موضبه لك؟ يبقى دي رحمه كبيره ولا مش رحمه؟ وبعدين مش كده وبس، وخلالك مراتك وعيالك حواليك طول النهار رايحين جايين يوصلوك ويودوك للدكاترة، واقفين جنبك. يبقى في ناس واقفين جنبك بيسندوك، دي مش نعم كبيرة ولا مش نعم كبيرة؟ وخلى واحد زيي قاعد اهو سايب بيتي وعيالي، وواقف اهو مسخر ليك، قاعد افك لك الغرز واوضب وامسح في دمك وامسح في النجاسات بتاعتك كلها، وانا على قلبي احلى من العسل. واخد بالك ازاي؟ لانها مهنتي. وانت نفسك تقرف من نفسك والطبيب ما يقرفش منك، تيجي تتبول وهو بيشتغل ما يزعلش، تيجي ينزل دم على ايده الطبيب وهو بيشتغل ولا يزعل، ويقول لك معلش ان شاء الله تخف، ويمسحه لك ويربطه لك ويدي لك العلاج. مش كل دي رحمات في وسط المرض؟ ومع هذه الرحمات كلها بيديك على المرض بتاعك كمان ثواب كبير قوي. يبقى في حد منعم قدك؟ واخد بالك ازاي؟ وهو في عز مرض الراجل نزل من عندي مزقط، والله مزقط، بقى مكسوف من ربه، ازاي هو كان يزعل بعد ما ربنا سخر له الناس دي كلها قاعده؟ انت نفسك في اكلتك شوف ربنا مسخرك، انت قاعد دلوقتي هتروح تتعشى، صح؟ انت قعدت صنعت الرغيف اللي هتاكله، ولا الجبنه اللي هتاكلها، ولا البيض اللي هتقليه ولا هتاكله، ولا الفاكهه اللي انت هتلاقيها في البيت؟ ما تعبتش في اي حاجه، انت هتروح البيت تطلع شويه قرشينات ربك هو اللي اداها لك، تجيبها باقل مجهود وتحطها قدامك تقعد تاكل ملذه وطاب. ربنا سخر لك الكون كله قاعد شغال لك انت عشان تاكل لقمه حلوه وتلبس هدمه حلوه وتنام على سرير تستريح، ومهندسين تبني لك بيوت تسكن فيها وتعمل، وبعدين كل الحاجات دي بفلوس. طب ما هو الفلوس مع ربك اللي اديها لك برضه، يبقى كله من عند الله. يبقى في حد متدلع قدك؟ ما حدش متدلع قدك. طول ما هو في اغنى مني، انا عايز كنت ابقى غني، ما هو ربنا ادالك الرزق اللي دي ما تتغاش، لان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى فان افقرت افسدت، ومن عبادي من لا يصلحه الا الفقر فان اغنيت افسدت. فربنا ادالك دواك، دواك انك تبقى انت مفلس، او دواك انك تبقى معك فلوس كتير، دواك انك انت تبقى عندك علم كتير، دواك ان يبقى علمك على قدك كده، دواك انك تبقى متجوز فلانة دي اللي طول النهار تسد نفسك علشان انت اصلا نفسك كبيرة، فربنا بعت لك واحدة تسد نفسك وتقرفك عشان تربيك، لان الايام والليالي ما ربتكش، فربنا بعت لك واحدة تربيك. دواك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وبعدين رب تصبر عليها ربنا يرزقك منها ذرية حلال وكويس وفيها بركة، تبقى راضي كده، راضي بكل حاجة، حتى العيوب اللي انت شايفها حواليك اعرفها ان دي دواء، مرارة الدواء، لانك مريض محتاج الدواء والدواء له مرارة. فاعتبر كل حاجة بتنغصك في حياتك هو ده الدواء اللي بيعالجك، وفي مرارة والدواء ده من الله اختاره لك، فتختار ما اختاره الله لك، تقوم تعيش في عمرك كله تحس انك انت منعم، تبقى مريض منعم وتبقى معافى منعم، تبقى فقير منعم وتبقى غني منعم، وتبقى شاب منعم وتبقى شيخ منعم وتبقى صبي منعم، وتفضل تتقلب في الايه في الشكر طول عمرك. انما طول عمرك وانت صغير زعلان وقرفان، وانت شاب لسه ما اتجوزتش، اتجوزت مش حلوه، طلعت حلوه ما اتخلفتش، خلفت طلع الواد معتوه، قاعد طول النهار زعلان وزعلان والدنيا مكركبه، احمد ربك. جوزك احمد ربك، ما جوزكش احمد ربك، رزقك الاولاد احمد ربك، ما رزقكش احمد ربك. كل اختيار في حياتك اللي اختاره لك ربك هو احسن اختيار ليك، لان لو اختار غير كده انت مفتري، كنت هتفتري في العباد. فربنا سجنك في سجن الفقر علشان لو كان اغناك كنت هتعيش كل طول النهار في الكباريهات، هو عارفك انت اونتاجي بتاع كباريهات، فخلى رزقك على قدك عشان تعيش في الجامع، يبقى قلل رزقك عشان تدخل الجامع، ولو كان وسع رزقك كنت هتروح الكباريه اني احسن. يبقى تختار بقى الرزق القليل اللي يدخلك الجامع ولا الرزق الكبير اللي يدخلك الكباريه. فربك بيختار لكل انسان دواه، فهمت ازاي؟ هو ده بقى معنى انك تكون عبدا شكورا، هو ده المعنى، انك تبقى شاكر ربك في كل حال، ما تبصش لغيرك، لان دواء غيرك ممكن يبقى داءك انت، فهمت ازاي؟ وداء غيرك ممكن يبقى دواءك، وانت لم تش عارف حاجه، ربك هو اللي يعلم كل شيء عنك، هو اللي بيختار لك في الاختيارات دي كلها، فما تختارش على الله. فاذا اخترت اختر الا تختار، وفر من المختار الى من يخلق ما يشاء ويختار. فهمت؟ يعني اذا خيرك ربك اختر الا تختار، وفر من المختار اللي انت اخترته بنفسك الى من يخلق ما يشاء ويختار، وفروا الى الله حتى من نفسك، لان ممكن تختار لنفسك داءك وثمك. ربنا ينجينا. وتعصمني بها من كل سوء، اللهم اني اسالك الفوز عند القضاء بالرضا واليقين، ده الفوز عند القضاء، لما ربنا ينزل قضاء عليك الفوز ايه؟ انك ترضى بيه تقوم تاخد الثواب العظيم، يبقى هو ده الفوز. انما الشؤم كله ان ينزل القضاء وانت مش راضي، يبقى يقع القضاء ويضيع الثواب، تبقى خسرت. لكن الفوز عند القضاء مش دفع القضاء، ولكن الرضا بالقضاء، هو ده الفوز. ونزل الشهداء، يعني منازل الشهداء ومقامات الشهداء في الآخرة. وعيش السعداء، يعني عيش أهل السعادة في الدنيا، وهي إيه؟ الطاعة والعبادة والرضا والقناعة والصدق والإخلاص والنصح والتناصح، هو ده عيش السعداء. انما هنعيش عيش النفاق والرياء والحروب والمنافسه الغير شريفه بيننا وبين بعضنا، هي دي عيش الاشقياء. لان الله سبحانه وتعالى برحمته جعل السعاده في الرضا واليقين. شفت السعاده مش في كثره الاموال ولا في النساء ولا في الاولاد ولا في اي حاجه، في الرضا واليقين. وجعل الشقاء عكس السعاده في ايه؟ وجعل الشقاء في السخط، في السخط لما تسخط بكل حاجة، هو ده الشقاء، تبقى ساقط في الهم والسخط، يبقى عندك هم وتسخط على كل شيء. واخد بالك ازاي؟ يبقى هو دي الشقاء، السعادة في الرضا واليقين، الرضا واليقين. هنخلص الحديث ده بس مش هنخلص الفصل، اطمئن. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، الأعداء من الشياطين ومن النفس ومن الكفار، لأن نفسك عدوك والشيطان عدوك والكفار أعدائك وأهل المعاصي أعدائك، شياطين الإنس والجن، وانت نفسك من شياطين الإنس، نفسك نفسها من شياطين الإنس عايزة ترديك وتهلكك. خالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. يبقى ايه؟ والنصر على الأعداء، أي على النفس والشياطين والكفار والعصاة، يدخل فيها كل الأعداء. إلى ما روته الكافة عن الكافة، يعني كل الأمثلة اللي جابها ده المصنف بيقول يدخل ايه؟ تدخل تحت هذا، تحت باب فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل تحتها كل ما روته الكافة عن الكافة، يعني العلماء عن العلماء، من مقاماته صلى الله عليه وسلم ومحاضراته وخطبه صلى الله عليه وسلم وأدعيته ومخاطباته وعهوده في مبايعاته، مما لا خلاف أنه نزل من ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني من الفصاحة، مرتبة لا يقاس بها غيره صلى الله عليه وسلم، وحاز فيها، أي في مقام البيان وحسن البيان والفصاحة والبلاغة، سبقا لا يقدر قدره، لا يقدر قدره. وقد جمعت هي حقها، وقد جمعت، هو بيتكلم على نفسه، وقد جمعت من كلماته صلى الله عليه وسلم التي لم يسبق إليها ولا قدر أحد أن يفرغ في قالبه عليها، يعني إيه؟ وجمع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما حدش يقدر عليه ولا حد قدر يقول زيه، يعني ولا قدر أحد من البلغاء أن يفرغ، يعني يفرغ من هذه الفصاحة والكلمات البليغة في قالبه عليها، قالبه اللي هو المكان اللي بيحط فيه كنوز الكلمات، يعني واخد بالك؟ كقوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين على ما رواه مسلم والبيهقي: الآن حمي الوطيس. عمر ما حد من العرب سمعوا الكلمة دي إلا من رسول الله يوم حنين، كلمة ما حد سمعها قبل كده. قال فيها إيه؟ في كلمات قالها الرسول ما حد سمعها قبل كده من العرب، ولا اتقالت في أي موقف قبليه منها دي. قال: الآن حمي الوطيس، يعني اشتد نار الحرب، الوطيس اللي هو الفرن، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه نار الحرب واستعار العداوة والقتال باستعار نار الايه؟ الفرن. وشوف انت بقى لما النار تضرب بعضها ببعض، والحاجة اللي هي في النار تخش ببعضها والنار تقطعها وتروح واقعة، فشبه المعركة دي بالحطب اللي جوه النار، وبعض الحطب يقع وبعضه لسه هيقع، فشبه الحرب كلها بالكلمة البسيطة دي: الآن حمي الوطيس. وقال أيضا: ومات حتف أنفه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله. حتف أنفه يعني مات لوحده من غير سبب ظاهر، لا بسبب قتل ولا سم، واخد بالك ازاي، ولا مرض. مش بيقول لك ده كان لسه معانا الوقت وروح بيته مات، ده اسمه حتف أنف، لا مرض سابق ولا قتل ولا سم ولا بسبب شيء. الرسول سماها مات حتف أنف، اللي احنا نسميها نقول ايه؟ مات موتة ربنا باللغة بتاعتنا الدرجة، هي كلها موتة ربنا حتى لو مقتول، لكن في اللغة الدرجة بتاعتنا نقول مات موتة ربنا، يعني مات ايه؟ على فراشه. الرسول صلى الله عليه وسلم سماها مات حتف أنف. بيقول: من خرج في سبيل الله ومات في غير المعركة، يعني حتف أنفه، فقد وقع أجره على الله، كان وقع من على الدابة مثلا فكسر، أو هم بيستريحوا كده قلبه وقف ومات فجأة بدون ما يحارب العدو لسه وهو خارج في سبيل الله، فقد وقع أجره على الله. وقال أيضا في رواية البخاري: ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لما جاله سبب، يعني ايه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ يعني المؤمن ما يتصابش ولا يضحك عليه من باب واحد مرتين لانه عنده كياسة وفطانة يفهم على طول. اضحك عليه من باب ما يضحكش عليه من نفس الباب لانه تعلم. انما لو يضحك عليه من نفس الباب مرتين وثلاثة يبقى البني ادم ده لا هو كيس ولا فاطن، يبقى كيس قطن مش كيس فاطن، يبقى كيس قطن، واخد بالك؟ يعني ما عندوش فهم ولا عنده دراية في الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سبب الحديث ده ايه؟ ان ابا عزة الجمحي ده كان من الكفار، كافر من قريش، وكان شاعر، وكان غاوي يهجو النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر. فلما اسر يوم بدر، ابو عزة الجمحي اسر يوم بدر، فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم في السلاسل، فالرسول صلى الله عليه وسلم من عليه وفك وساقه بشرط الا يهجوه ولا يقلب الناس عليه. قال له انا هفك وساقك وتروح لاهلك بشرط الا تهجوني ولا تقلب الناس عليه، كويس؟ والراجل اداله العهد والميثاق ومشي، خالف كل العهد والميثاق، وجاله تاني في احد اسير، هو نفسه ابو عزة الجمحي جاله اسير في السلاسل في يوم احد، فقال له اعفو عني يا رسول الله كما عفوت عني يوم بدر. قال والله لا افعلن ذلك حتى لا تتحدث العرب ان محمدا قد لدغ من جحر مرتين، واخد بالك؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ده سبب رواية الحديث. وامر بضرب عنق وقتل على الكفر، مات على الكفر، حتى لا تقول العرب خدعت محمدا مرتين، قال له كده صلى الله عليه وسلم. وقال بعدها لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقى ايه؟ هو سيد المؤمنين صلى الله عليه وسلم. من وعظ بغيره، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث السعيد من وعظ بغيره صلى الله عليه وسلم، يعني الانسان السعيد يتعظ باحوال العباد فيستفيد بها خبرة حتى لا يتعظ العباد به، يعني تنظر في احوال من سبقك من الناس وكيف ان العاصي تكون دائما نهايته سوداء وان الصالح تكون دائما نهايته سعيدة فتسلك سبيل السعداء، لانك وعظت بغيرك، نظرت الى غيرك فوجدت من شغل بجمع المال عن عبادة الله من اي طريق من حلال او حرام ثم تركه لورثته، فتنازع الورثة من بعده لان لحمهم نبت من حرام، فقتل الاخ اخيه، فاتعظت من ذلك وعلمت ان السعادة ليست في جمع المال، حتى لا تضيع وقتك وتفعل ما فعله غيرك، هذه هي السعادة. السعيد من وعظ بغيره. وبقية الحديث والشقي من وعظ به غيره. الشقي من وعظ به غيره، ده هو ده الشقي. فمنهم شقي وسعيد. السعيد في الدنيا من وعظ بغيره، والسعيد في الآخرة هو من أهل الجنة. والشقي في الدنيا من وعظ به غيره، وفي الآخرة هو من أهل النار. هذا خلاصة الحياة، الرسول صلى الله عليه وسلم يلخصها في كلمة واحدة. من السعيد؟ إذا سئلت أنت من السعيد تقول الذي عنده مال كثير وعنده أولاد كثيرين وعنده صحة وعافية وعنده منصب وعنده جاه وعنده سيارة وعنده قصر وعنده أرض وعنده تقعد تعد كله دنيا، كل اللي انت قاعد تتكلم فيه ده كله هيسيبه لمن بعده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السعيد من وعظ بغيره. وفي مواضيع كثيرة اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم في كلمات وجيزة، ولكن لم يذكر المصنف منها، ولذا قال في أخواتها، يعني فيما يشبه هذه الألفاظ، كما قال حمي الوطيس ومات حتف أنفه ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وتكلمنا على هذه المواضيع بالتفاصيل في الدرس السابق. منها مثلا الأعمال بالنيات. الرسول صلى الله عليه وسلم يلخص الأعمال بالنيات ويقول مثلا الحرب خدعة، يختصر الحرب كلها في كلمة واحدة، يقول الحرب خدعة صلى الله عليه وسلم، ويقول ولا يجني على المؤمن إلا يداه، ولا يجني على المؤمن إلا يداه، كلمات كلها. ويقول مثلا الدين النصيحة، يختصر الدين في كلمة صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. ويقول البلاء موكل بالمنطق، باللسان يعني، يعني بلاء الإنسان في لسانه، حتى الناس يقولوا ايه بالبلد، يقول لك الملاف السعد، صح؟ الناس بالبلد يقول لك كده الملاف السعد. لما تبقى انت تحسن اللفظ ممكن تقضى حاجتك بحسن لفظ، وممكن تقف حاجتك بسبب سوء ملافظك. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البلاء مؤكل بالمنطق، بمنطق الإنسان، بطريقة كلامه. فإن راعى الإنسان الأدب مع العباد أحبه العباد، وإن راعى الأدب مع الله أحبه الله سبحانه وتعالى. فمراعاة الأدب مطلوبة سواء في التصرفات أو في اللسان. ويقول مثلا ترك الشر صدقة. افرض أنت راجل فقير ما عندكش أموال تتصدق بها، أن تكف شرك عن الناس دي صدقة، دي في حد ذاتها صدقة. تكف لسانك أن يقود في أعراض الناس، تكف جوارحك أن تؤذي الناس، تكف أعينك فلا تنظر في أعراض الناس، تكف أذنك فلا تسمع أحوال الناس، يبقى في حد ذاته كده صدقة. يبقى إيه؟ ترك الشر صدقة. ويقول مثلا سيد القوم. مين سيد القوم؟ خادمهم. لكن احنا سيد القوم عندنا هو صاحب الجاه والحسب والمنصب، لكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم. ويقول الضعيف سيد الركب. لما تبقوا ماشيين كده ركب كامل، الركب كله يمشي بسرعة مين؟ سرعة اضعف واحد، الضعيف هو اللي هيحدد سرعة الركب. زي انت ما تمشي مع ابنك الصغير تلاقي نفسك ماشي بسرعة ابنك الصغير الضعيف. والرسول صلى الله عليه وسلم يختصر هذا ويقول الضعيف سيد الركب، هو اللي هيحدد سرعة الركب، هيمشي بأي سرعة. واخد بالك ازاي؟ يختصر هذه الاداب كلها صلى الله عليه وسلم في كلمات وجمل صغيرة تكون كأنها دستور للحياة صلى الله عليه وسلم. ويقول مثلا نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. الإنسان لما يكون عنده نية، في واحد مثلا يقول لو كان عندي أموال كنت عملت مسجد وعملت تحفيظ قرآن وعملت مستشفيات، يأخذ بقدر نيته. زي ما قال كده ربنا يكتب له أنه عمل. واحد ثاني يقول لو كان عندي فلوس بس كنت رحت صلت الأمار دي أششتهم كلهم، يبقى بقى أمارتي وهو ما رحت صلت الأمار بنيته. لو كان عندي فلوس في ليلة رأس السنة دي كنت رحت الكازينو الفلاني واتفرجت على الرقاصة الفلانية، يأخذ وزر اللي راح وهو قاعد في بيته. وعلشان كده نية المرء خطيرة. الإنسان يختار النية، يتخير النية، لأن النية خير من العمل. نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. تيجي تسمع مثلا تقول يا سلام ده الناس بيروحوا مثلا المصايف وبره بيعملوا مش عارف ايه وبيعيشوا ازاي، تقول جاتنا نيلة واحنا عايشين، يعني كأنك بتتمنى تعيش زيهم. تقع في المشكل تاخد وزرهم وما استمتعتش انت باللي استمتعوا بيه مسكين، يبقى انت طلعت من المولد بلا حمص زي ما بيقول. فلازم تراعي هذا، لا تتمنى ما يكون فيه الانسان ان كان في معصية ابدا، لانك لو تمنيت وشاركته في المعصية، لو تمنيت ما فيه المسلم من معصية تشاركه في المعصية. شوف شوف الجهال قالوا لقارون ايه، قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. الجهل، قارون مفتون بماله، فتن بماله عن ربه. الجاهل ما شافوش الفتنة عن ربه، شافوا المال بس، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. كأنهم تمنوا أن يكون عندهم مال ويفتنوا فيه، لأن بينظروا الأمور بظاهره. قال الذين أوتوا العلم، العلماء منهم بقى، قالوا لهم إيه؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. فلما رأوا بقى نهايته اتعظوا به، الجهل اللي كانوا مش فاهمين اتعظوا به، قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الحمد لله الفقر اللي احنا فيه. حمدوا ربهم على ما هم عليه، لأنهم نظروا للأمور بظاهرها أولا، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وكذلك أي إنسان ممكن ينظر لأهل المعاصي لما يبارك الله لهم في معاصيهم ويجد ثمرات هذه المعصية، واحد بيتاجر في الحرام وبقى عنده ملايين وعنده قصور وعنده خدم وحكم وتجارته من حرام، تقوم تقول شوف ده هو احنا عارفين نعيش، هو ده اللي عايش صحيح، وينسى ان كل لحم نبت من حرام النار اولى به، ينسى هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب درهم يسبق 100 دينار او 1000 دينار. لما تتصدق بجنيه حلال احسن ما الجدع ده تاجر المخدرات ده يبني مسجد يكلفه 10 مليون جنيه. انت الجنيه الحلال عند الله ثوابه احسن من 10 مليون جنيه اللي بنى بيها مسجد تاجر المخدرات ده، او اللي بيتاجر مثلا في اغذيه فاسده علشان ياكل المسلمين اغذيه فاسده، ويجيبوا لهم طعام الكلاب يستوردوه من بره ويشيلوا الورق اللي عليه ويكتب انه صالح للاستعمال الادمي، ويطلع ان هو كان طعام كلاب بره بياكلوه كلاب، وحصلت هذه الاشياء. ويجيبوا وراك مثلا طيور جارحه ويقول لك دي وراك رومي، كل كل وراك رومي وراك طيور، واخد بالك، وطيور جارحه وياكلوا المسلمين، وناس تعمل ملايين بصفقات زي دي، صفقات زي دي، يقول لك فاتح مكتب استيراد وتصدير، ويبقى راجل معاه ملايين وقاعد يتاجر في حرام. انت تشوف طبعا الابهه دي تقول يا سلام يا ليت لنا ولو قليل، ويفر من الحرام ولو كثير، واخد بالك، دي الاشياء دي هامه. فاذا تتبعت اقوال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النمط فيما ورد من سنته الشريفه يدرك الناظر العجب في مضمنها، يعني في مضمونها، تدرك العجب في مضمون هذه الكلمات، قليله المبنى كثيره المعنى، ويذهب به الفكر في أبان حكمها. وفكره ينتهي ولسه في أول الحكمة بتاعتها، فما بالك نهاية حكمتها، يعني تقعد تفكر في معاني هذه الكلمات، فكرك يبدأ ويستمر وينتهي وانت لسه في أول الحكمة المطلوبة، ما دخلتش في أصل حكمتها كمان. دي معنى أبان حكمها، ويذهب به الفكر في أداني حكمها. وقد قال له أصحابه صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل البلاغة وأهل الفصاحة، أعجبوا بفصاحة النبي، فقالوا له كما رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، ما رأينا الذي هو أفصح منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجبوا لفصاحته، ما رأينا الذي هو أفصح منك. فقال صلى الله عليه وسلم وما يمنعني، يعني إيه اللي يمنعني أن أكون أفصح الخلق، وإنما أنزل القرآن بلساني، لسان عربي مبين. يعني الرسول بيبين سبب فصاحته هو نزول القرآن الذي هو نهاية البلاغة والفصاحة. في بلاغته وفصاحته بلغ إلى حد الإعجاز، ويفضل سائر الكلام كما يفضل الله على سائر الخلق القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تعجب الناس من فصاحته، مين اللي تعجب من فصاحته؟ مش احنا الجهلة اللي ما نعرفش نقرأ حتى الجورنال، ولكن اللي تعجب منه أفصح الناس وهم الصحابة، تعجبوا من فصاحته. مش يبقى هو في الفصاحة بلغ الذروة صلى الله عليه وسلم. فقالوا له ما رأينا الذي هو أفصح منك. فقال وما يمنعني، أي يمنعني من أن أكون كذلك، وقد أنزل علي القرآن الذي هو نهاية البلاغة والفصاحة بلسان، وإنما أنزل القرآن بلساني، يعني على لغتي، بلسان عربي مبين أي واضح. وقال مرة أخرى في حديث آخر لكن لا يعرف له سند ولكن مشهور في الكتب، أنا أفصح العرب، صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أنا أفصح العرب بيد أني، يعني من أجل أني، بسبب بيد يعني غير أني، واخد بالك ازاي؟ غير أني هو مدح ذم في سورة المدح عند العرب، زي أنت مثلا ما تحب تمدح واحد تقول فلان ده كويس قوي إلا إنه كريم، إلا إنه اللي يسمعك يفتكرك هتذمه، تروح جايب صفة فيه جميلة قوي تقول إلا إنه كريم. زي بالظبط الناس البلدي يقول لك إيه ما يعيبش الإيه الورد إلا يقول له يا أحمر الخدين، واخد بالك إزاي؟ يعني يبقى بيعيبه بصفة في الصورة عيب وفي الواقع مدح. دي معنى لغة العرب بيد أني، يعني غير أني، اسلوب يستعمله العرب كأنه ذم ولكن هو ايه بمعنى المدح. ومعناها هنا اي لأجل اني، يعني ايه انا سيد العرب او انا افصح العرب بيد اني، اي من اجل اني من قريش، وهي افصح قبائل العرب من قريش، ونشأت في بني سعد وهي افصح قبيلة في العرب بعد قريش. فالرسول رضع من بني سعد ونشأ وإيه وولد في قريش فهو قرشي وتربى في بني سعد، اجتمعت له إيه أسباب الفصاحة، فجمع له بذلك صلى الله عليه وسلم قوة عارضة البادية، يعني حلاوة كلام أهل البادية يعني أهل الأرياف لأنه نشأ في أرياف بني سعد، وجزالتها يعني الجزالة ضد الركاكة، ونصاعة ألفاظ الحاضرة اللي هي قريش لأنه نشأ في البادية عند بني سعد يعني في الأرياف زي ما احنا نقول، وأكمل نشأته بعد ذلك في المدينة اللي هي مكة، مكة كانت مدينة وبني سعد الأرياف بتاعتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها يعني حسن كلامها إلى التأييد الإلهي، منضما ذلك كله إلى التأييد الإلهي من الله بقى، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى انضم إلى هذا كله التأييد الإلهي، إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وقالت أم معبد اللي هي عتكة بنت خالد الخزاعية اللي هي كانت قاعدة في الخيمة بتاعتها والرسول صلى الله عليه وسلم مر عليها في سنة الهجرة أثناء الهجرة وشرب عندها اللبن من الشاة الحائل، قالت أم معبد في وصفها له صلى الله عليه وسلم حين نزل بخيمتها، لما وصفته في حديث طويل الجزء ده جزء منه، قالت حلو المنطق صلى الله عليه وسلم، يعني منطقه حلو تستحليه، حلو المنطق فصل لا نذر ولا هزل، فصل يعني مبين او بين او مفهوم بحيث ان الواحد ما يقولوش ايه بتقول ايه، يبقى الكلام داخل في بعضه لكنه فصل اي مفهوم، القواطع بتاعت الحروف واضحة ويقف عند نهاية الجملة، مش يقول الكلام كده تبص تلاقيه يقع الكلام من بقه وقع بحيث تقول ايه ده الجدع ده بيقول ايه، مش مبين واضح. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حلو المنطق فصل لا نذر ولا هزل، لا هو قليل نذر يعني ايه نذر يعني قليل ولا هزل ولا هو كتير تزهق منه تقوم تقول ايه ده رغاي، ولا نذر بحيث ان هو يقول لك كلام قليل ما تفهمش يقصد ايه، تقول له انت قصدك ايه يعني، ما توضح يا اخي، اما يجي يقول لك كلمتين بسيط كده مش واضحين يبقى كلامه مش واضح، تقول له طب وضح اكتر، يجي يوضح اكتر يقعد يفرد ويرغي لك في موضوع صغير نص وتقول يا رب يسر يا ريتني ما كنت سالت، ده يبقى اسمه هزل يعني رغاي، يعني لا نذر لا هو يسير فيخل ولا هو هزل ولا هو كثير فيمل، ده معنى كلامه. كأن منطقه يعني كأن ألفاظه بتشبع ألفاظه خرازات يعني جواهر، نظمنا كأن جواهر معقودة في عقل، كأن ألفاظ النبي كأنها خرزات يعني جواهر نظمنا في عقد. وكان جهير الصوت، وكان دي آخر حتة في الفصل ده إن شاء الله، وحنفصل علشان ندي فرصة للفرح، الناس عايزة تتجوز ربنا يكرمهم. وكان جهير الصوت صلى الله عليه وسلم، وكلمة جهير الصوت دي صفة يمتدح بها الرجال، لما يبقى الراجل كده يقعد في منطق ويتكلم وهو اصلا وظيفته خطيب وبيعلم الناس ويبقى صوته كده ضعيف يعاد، لكن العرب كانت تحب الرجل جهير الصوت. كانوا يقولوا على سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان لما يحب يرفع صوته ويعلي صوته كانت الحامل تسقط من شدة صوته، من شدة قوة صوته، لدرجة لما كان يجي مثلا ايه عايزين يجمعوا قريش كلها، يروح واقف سيدنا العباس على الجبل وينادي كل قريش تسمع، حتى اللي في المراعي يسمعه هو عايز يقول ايه، لدرجة ان لو كانت قريبة منه واحدة حامل تسقط من شدة ايه، من شدة صوته القوي. فكانت العرب تمتدح ايه الجهر الصوت في الرجال ولا تمتدحه في النساء، يعني تعيبه في النساء، الست اللي صوتها عالي العرب تعيبها ولحد دلوقتي تعاب، انما والرجل جهير الصوت يمتدح عند العرب. وكان جهير الصوت حسن النغمة، يعني حتى طريقة إلقاءه للكلام جميلة فيها نغمة جميلة صلى الله عليه وسلم. وهذا هو نهاية الفصل الخامس الذي تكلم على بلاغة النبي وفصاحته. وورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا حسن الصوت حسن الصورة، ما فيش نبي ربنا أرسله، وإحنا قلنا الأنبياء عددهم كام؟ 124 ألف نبي، عدد الأنبياء والرسل 124 ألف، ذكر منهم في القرآن 25 بس اللي نعرفهم إحنا، 25 اللي ذكروا في القرآن، لكن ربك قال في القرآن إيه؟ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. عدد الأنبياء اللي صلوا خلف نبينا في الإسراء في المسجد الأقصى وصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم 124 ألف نبي، كل الأنبياء دول كانوا حسن الصوت حسن الصورة. ونقف على الفصل الثالث وهو شرف نسبه وكرم بلده صلى الله عليه وسلم.